بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا أبواب رحمتك وخزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، نواصل مبحثنا الذي قرره الإمام السنوسي تقسيم الشرك إلى ستة أقسام. فبدأنا بشرك الاستقلال، ثم أخذنا شرك التبعيض، وبين في قضية شرك الاستقلال أنه ينافي وحدانية الله تبارك وتعالى، وتجلى ذلك في عقد الثانوية الذين يعتقدون أن للكون إلهين، وبينا فساد وبطلان ذلك بالدلائل القاطعة والبراهين الصافعة. ثم انتقلنا إلى شرك التبعيض الذي يدين به خنافيس هذا الكون وهم النصارى بمعتقدات لا يقبلها معتوه ناهيك عن عاقل، وبينا فساد ذلك وتعجب العقل منه، كما قرر ذلك الإمام السنوسي إمام أهل السنة والجماعة، وكذلك الإمام الرازي وكل من يدين بالإسلام. الآن انتقل الإمام السنوسي رحمه الله تعالى إلى ما سماه بشرك التقريب، فقال رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وأما شرك التقريب الذي دان به متقدم الجاهلية، يعني هنا شرك التقريب هو الذي دان به أهل الجاهلية، سيبين لنا ذلك، وهذا مذكور في كتاب الله تبارك وتعالى، وبينه الله سبحانه وتعالى بأنهم اتخذوا من دون الله آلهة. كان أمرهم في بادئ الأمر أن هذا المجسم الذي بين ظهرانيهم هو مذبوحة للوصول إلى الإله، هذا ابتداء، لأنهم وقعوا في شبهة، وهي أنه لما تعثر على حسب فهمهم، لأن درك ذلك واستحالته هو عين الإدراك، درك الإله الواجب، فاتخذوا من دون الله سبحانه وتعالى أصناما وآلهة تقربهم إلى الله كما زعموا ذلك زلفا. ثم انقلب الحال إلى أن تلك الممدوحة أو تلك المطية أو ذلك المقرب على حسب زعمهم أصبح عين آلهتهم، بمعتقد فاسد منها أنهم اعتقدوا أن الإله يجب أن يكون يعني مرئيا أمامهم مشاهدا، وما شكل ذلك. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم قال: وأما شرك التقريب الذي دان به متقدم الجاهلية، فشبهتهم الحاملة لهم على ذلك تسويل الشيطان اللعين لهم، إذ وسوس لهم: إن عبادتكم للمولى العظيم على ما أنتم عليه من غاية الضعف والدناءة والعجز والمهانة، وترككم التقرب إليه بعبادة من هو أعلى منكم عنده وأشرف وأقوى كالملائكة والشمس والقمر والنجوم والنار ونحوها، سوء أدب عظيم. ألا ترى في الشاهد أن تخطي الأدنى الحقيقي جدا خدمة الحاكم والقائد والوزير ونحوهم مما هو شريف. يعني هذه شبهة اتخاذ من يقرب إلى المقصود زلفا، هذه شبهة يعني سنتكلم عنها بعد قليل إذا وصلنا لذلك في شرك التقريب، في شرك التقريب ثم في شرك التقليد. يعني أن الشاهد في الشاهد حتى تتوصل إلى ملاقاة الملك ومناجاته هناك وسائط يجب أن تمر عليها، إن لم تمر عليها هذا الإسلام ما تجرؤه، هذه هي الشبهة. ولذلك كيف لكم أن تتوجهوا بالعبادة مباشرة دون وسائط إلى المعبود بحق؟ فعليكم أن تتخذوا السلام الصحيح وهو اتخاذ المراحل اللائقة للوصول إلى المعبود بحق، وهذا هو الشرك. واضح أنك تتخذ من يقربك إلى الملك من ملائكة، يعني من مخلوقات مقربة لها كرامة عند الملك، كما في الشاهد أنك تتخذ الحاجب والوزير ورئيس ديوانه، هؤلاء يكونون مطية للوصول إلى المقصود الأسنى وهو الملك لملاقاته. هذه هي الشبهة. نعم. ألا ترى في الشاهد أن تخطي الأدنى الحقيري جدا خدمة، وهذه نفسها التي اتخذها بعض القوم ذريعة في تلطيخ الأمة بالشرك منها التوسط، ولذلك ينعتون هؤلاء القوم بالمشركين لأنهم اتخذوا من دون الله معبودا يقربهم إلى المعبود الحقيقي المقصود بحق زلفى، وهذا خبط عظيم وخلط يعني وقع فيه هؤلاء إما لتعمقهم وتوغلهم في الجهل وإما لأمر آخر نتكلم عنه إن شاء الله تعالى فيه. ألا ترى في الشاهد أن تخطي الأدنى الحقيري جدا خدمة الحاكم والحاكم، فهذا هو تسرب الشبهة من هذا، يعني يجب عليك أن تتحلى بالأدب. الأدب يقتضي أن تتخذ الوسائل والوسائط، واتخاذ الوسائل والوسائط يدل دلالة قاطعة على أدبك وعلى تعظيمك للمقصود. فكما أن الشاهد هذا حاله فمن باب أولى أن يكون الغائب على نفس النمط، فعليك أن تتخذ الوسائط ولا تتجرأ على التوجه إليه مباشرة بالعبادة والتقرب والتبتل. واضح؟ هذا بغض النظر على القصة التاريخية للأسباب الرئيسية في شرك الجزيرة العربية، وهذا موجود في كتب التفسير وكتب التاريخ. نعم. ألا ترى في الشاهد أن تخطي الأدنى الحقيري جدا خدمة الحاكم والقائد والوزير ونحوهم مما هو شريف عند الملك إلى الملك ابتداء سوء أدب على الملك لما فيه من تجاسم الحقير على القرب منه وعدم مراعاة هيبته وعظمته بالتوسل إليه من بعد بمن يمكنه التوصل إلى خدمته من أعوان. يعني أنت تريد أن تناجي الخالق، طيب لماذا تناجيه من بعد؟ هذا سوء أدب، فعليك أن تتخذ الوسائط المقربة، فعليك أن تلتجئ بالخضوع والخنوع إلى من هو شريف عنده له كرامة عنده، ابتداء بالمكونات أو بالمخلوقات العظيمة إلى أن تصل إلى الملائكة المقربين تعبدهم وتتبتل إليهم، وهذا يكون مقربا إلى المقصود. فمن أين تكمن الشبهة؟ نعم. ثم رأى بعضهم هذا معنى يقربنا إلى الله زلفى. نعم. ثم رأى بعضهم غيبة من اختار عبادته وخدمته عنه إما دائما كالملائكة عليهم السلام أو في بعض الأوقات كالشمس والقمر. لما اتخذوا هذه المطية وهذه المندوحة أو هذه الوسيلة المقربة التي اتخذت بعض أوصاف المعبود بحق من كونه غير مستحق للعبادة فانقلب مستحقا للعبادة، لكن الاستحقاق للعبادة هو استحقاق جزئي شكلي مقرب ليس هو المقصود. طيب، ثم انتقل إلى غيبة ذهنية كاملة من حيث أن التوجه أصبح مطلقا إلى ذلك المقرب ابتداء. ثم لما لوحظ غيبته ولاحظنا غيبة ذلك المقرب، لما لاحظنا غيبة ذلك المقرب من ملك أو شمس أو قمر، لأن الشمس والقمر والملك حضوره ليس دائما أمام المتوهم، أمام المتخذ للمطية والمندوحة، واضح؟ وهم لما تاهوا في هذا السرداب قالوا لماذا لا نجعل مندوحة دائمة أمام أعيننا، فاتخذوا أصناما جعلوا لها أسماء ورموزا ترمز إلى أمور معينة دائمة الوجود بين ظهرانيهم تقربهم إلى المقصود المغيب، واضح؟ تقربهم إلى المقصود المغيب، لأن بعد ذلك انتهى بهم الحال إلى الغيبة المطلقة، فهمنا هذا؟ فأصبح ذلك الصنم آخذ دور الإله الحقيقي بعد أن كان ماذا؟ مقربا مطية مندوحة للوصول إلى ذلك البعيد على حسب زعمه. ولذلك الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز عبر بتعبيرات دقيقة توصل إلى فهم الموحد المنزه المنزه قربه، واضح؟ نعم. والحديث اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصما ولا أبكما، واضح؟ نعم. أو في بعض الأوقات كالشمس والقمر والنجوم وعيسى عليه السلام، صنعوا الأصنام أمثلة لما غاب عنهم من معبوداتهم ولازموا عبادتها والتقرب إليها. يعني الآن انتقل حالهم من شرك تقريب التقريب، لما اتخذوا مثلا الشمس مقربا للمقصود الأثنى، واضح؟ طيب لما كانت الشمس موصوفة ويعرف لها الغيبة والزوال حين بعد حين، هو في حقيقة الأمر في دائرة العقلاء والمنطق الصحيح من وصف بالغيبة والزوال والاضمحلال هذا حادث، ولما كان حادثا كان مفتقرا، ولما كان مفتقرا كان محتاجا إلى من يمده بمدد الإيجاد أو يقطع عليه مدد الإيجاد فينعدم فلا يستحق العبادة، واضح؟ طيب لما كان هذا الحال اتخذوا صنما يذكرهم بذلك بتلك الواقفة التي اتخذت مكانة المقصد، لأن تلك الواقفة أو تلك الزريعة أو تلك الوسيلة انقلب حالها إلى أنها مقصودة بعد غيبة المقصود الأصل. ثم لما يعني تزاحمت عندهم الأوهام قالوا نجعل صنما يكون هو في ذاته ذريعة وواسطة ومقربا لذلك المقرب، واضح؟ نعم. ثم انقلب حالهم بعد تقادم الأزمنة وتراكم الأوهام والجهالات إلى اتخاذ ذلك الصنم آلهة في ذاته. نعم. فكيف بعباد البقر والنعم وهكما القمر والنجوم وعيسى عليه السلام، ولكن هذا بعباد البقر والنعم على حسب واضحة قدام مثل البقر كان حيوان والنار سوف يزيد. إيه نحن مرة معنا عنك من هذا يعني لما قرأنا يعني أخذنا نبذة ونذرا عن عقيدة النصارى فهمنا أن الأمر يكمن في يعني في يعني تيهان عجيب في قضية يعني التخبط في الأفكار واضح. ولذلك شبههم الإمام السيوسي بالخنافس. نعم. ولازم عبادتها والتقرب إليها بالذبح والأموال ونيتهم التقرب بذلك لما جعلت أمثالا له والقصد من الجميع أن يتقربوا يعني تلك الأصنام حضت بالقربة واضح وتلك الأصنام تحظى بالقربة للتقرب من المقرب كالملائكة أو الشمس أو غير ذلك أو القمر أو سيدنا عيسى عليه السلام لمن يعبده ليتقرب ليكون واسطة للتقرب إلى المعبود بحق واضح على حسب اختلاف فلسفات النصارى في ذلك ومر معنا هذا الأمر واضح. ثم هذه الدائرة كلها هي واسطة للتقرب إلى المعبود إلى الإله. نعم. والقصد من الجميع أن يتقربوا إلى المولى العظيم تبارك وتعالى ولا خفاء في ضلالهم وتلاعب الشيطان اللعين بعقولهم. نسأل الله تعالى السلامة والعافية بمنه. التلاعب بالعقول على شكلين. الشكل الأول هذه الشبهة التي ألقاها الشيطان اللعين على هؤلاء القوم فتوهموا أنه ينبغي لهم أن يتخذوا وسائط وذلك هو عين الأدب وسائط توصلهم إلى الله تبارك وتعالى ثم انقلب حالهم شيئا فشيئا لأن الضلال ينسحب ويجر الضلال ساحب واضح. النقطة التي يبتدئ منها الزيغ يعني انتهاؤها يعني قد يجر صاحبه إلى ما لا يعني يحتمله العقل أصلا أو ما قد لا تتوهمه أنت أصلا من الضلالات وأنواع الزيف والتفلسف فيه وتقسيمه. طيب الشكل الثاني على ضفة أخرى وهو اعتقاد شق آخر أن الوسائل المتخذة هي عينها نفس الوسائل التي ننفيها من حيث أنها عنوان الشرك فتوصف بالشرك واضح؟ ليس واضح هذا تحتاج إلى شرح. سيأتي معنا إن شاء الله تعالى سيبينه الإمام السيوسي. هذه النقطة الثانية هي طائفة من الناس في هذه الأزمنة المتأخرة زعموا أن اتخاذ بعض الوسائل وهي شرعية لو لم تشرع لما أجزناها شرعها الشرع وأباحها وأذن فيها بضوابط شرعية معتمدة ودقيقة واضح. هذه كنفت وجعلت هذه الشبهة التي نحن نقرأها الآن وهي شرك محض ومعتنقها بإجماع المسلمين على شرك صاحبها وكفره وأنه ليس في دائرة الإسلام وهذا ما جابه الإسلام عند بزوغ شمسه وهو تحطيم كل نوع من أنواع الشرك وإظهار كل رسم من رسوم التوحيد لله تبارك وتعالى. فالأصل الأول هو التوحيد. هناك وسائل منها التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. نفس هذه الشبهة اعتقد الآخر أنها هي عينها ما نتكلم فيه وهذا خطأ شديد ولذلك لطخوا الأمة واتهموها بالشرك. فهمنا؟ لأن الأمة ضبطت بعد قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وهذا وأتممت عليكم نعمتي، كمال الدين وتمام النعمة ورضاء الله سبحانه وتعالى بهذا القانون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها متجسم، وإن يعني انحطت الأمة ورأينا المفاسد، لكن فساد الأمة وفساد أفرادها وقد يكون في بعض الأحيان وهذا كثير ومشاهد الآن زيغ عن الإسلام وجوهره هو مع كثرته شاذ، مع كثرته شاذ. الأصل في الأمة ماذا؟ التوحيد، لأن الله سبحانه وتعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، واضح. ومن أعظم تجليات النعمة أن الأمة موصوفة بالتوحيد لله تبارك وتعالى، ولذلك هي تدور حول فلك التوحيد ولا تقع في مستنقع الشرك. ما الشرك أخشى عليه؟ انتهى، لا تخشى على الأمة الشرك، واضح. ولكن الخشية العظمى من سيد الخلق هي التعلق بالدنيا، ومن أسباب زيغ الأمة من حيث أفرادها في قضية التوحيد وغيرها وغيرها وغيرها من رسوم هذا الدين وقوانينه هو التعلق بالدنيا وانجرارها وراء الدنيا وما فيها، ولذلك انسلخوا وانخلعوا عن بعض أو عن كليات هذا الدين. هذا هو السبب الوحيد، واضح. فالجاحد والعاصي والمقر والمدعي والمتردد والشاكي كلهم في مكمن أنفسهم وأعماق بواطنهم موحدون، لأن براهين التوحيد صافحة، لكنه معاند، إما أن يكون معاندا جحودا باطني وظاهر، وإما أن يكون معاندا لأنه ركن إلى الدنيا فأكلته واستغرقته بالكلية، ولذلك تهاون في كل شيء حتى في رأس ماله وهو الإسلام، واضح؟ نعم. ولو تنبه أدنى تنبه لعلم استواء جميع العوالم علويها وسفليها مظلمها ومضيئها قويها وضعيفها في العجز والاستقرار العام اللازم إلى المولى العظيم جل وعلا. طيب، كل ما سوى الله تبارك وتعالى هو ممكن، هو ممكن، وكل ممكن يستوي طرفان، طرف وجوده وطرف عدمه. لما قررنا هذا الاستواء فهم مشتركون في كل خصائص الإبراز بعد ذلك، فالمبرز من العدم إلى الوجود بتخصيص الله تبارك وتعالى وتعلق قدرته التجهيزية بذلك الممكن، فأبرزه من العدم إلى الوجود تخليقا وإيجادا وتأثيرا، اشترك الجميع في خصائص الممكن مع الفوارق الكمية والكيفية في ذلك، من العرش إلى الذرة، من العرش إلى الذرة، فهم كلهم مشتركون في أقوى سمة وهي الحدوث، والحدوث يعني الافتقار، والافتقار يعني العجز، فكلهم مشتركون في الافتقار والحدوث والعجز، وما كان كذلك لا يكون مستحقا للتوجه لأنه مفتقر. فكلنا مشتركون، القمر والشمس والملائكة والعرش، كل ما دون الله تبارك وتعالى مشترك في قضية العجز والافتقار، فلا يستحق العبادة، لأن في ذلك هذا القاسم المشترك ينسحب على قضيتي. إذا كان هذا المشترك توهم فيه توجه وعبادة، فقد يتوهم في أنا كذلك المشترك معه في العجز والافتقار والحدود أن أكون معبودا، فما قضية تميزه بالعبادة؟ هل هو عظمة جلده أو عظمة كماله أم عظمة علومه أم عظمة تنويره أم عظمة تضليله أو ما شكل ذلك؟ كل ذلك هي عوارض مستمدة من الواجب تبارك وتعالى. فما حظيت به من عظمة وما حظيت به من كمال وما حظيت به من علو وما تحلت به واتصفت به من تسفل كله مستمد من الموجد الخالق الأوحد، ولذلك ليس ذاتيا، وما كان ليس بذاتي لا يستحق التعظيم المطلق، بمعنى أنه لا يستحق التذلل المطلق، بمعنى أنه لا يكون معبودا بحق، فلا ينبغي أن يتخذ واسطة. فهو مستوى في قضية نقصانه أي عجزه وعدم كماله وافتقاره وحدوثه، وهذا لا يختلط كما وقع في مطبه شرذمة من الناس أن حدوثه وافتقاره وعجزه قد يفترق عن هذه الدائرة، دائرة المحدثات والمكونات، أن له خصائص تستوجب تعظيمه كالأنبياء وكالملائكة، لأن الله سبحانه وتعالى من أمدهم بتلك الأمداد العجيبة أمر من هو مفتقر إليه وعاجز تحت وطأة قدرته وإرادته وكان في علمه الدائم المستمر الذي لا ينقطع أنه مستحق للتعظيم، لكن التعظيم المستمد من ذلك ليس تعظيما ذاتيا، وإنما هو تعظيم ينبغي أن يكتنف به العبد وأن ينخر سؤدده بأن يعظمه، وإلا كان آبقا عن دائرة قدرته تبارك وتعالى وإرادته، فكان مستوجبا للتعظيم. ومع كونه مستوجبا للتعظيم، ومن كان رافضا لهذا التعظيم كان خارجا عن دائرة رضوان الله تبارك وتعالى، لا يكون مندوحة وواسطة للتقرب إلى المعبود بحق. ولذلك جعل هؤلاء الذين مدهم الله تبارك وتعالى بأمداد غير ذاتية من استحقاق التعظيم أنهم يدعون إلى هذا العنوان الأعظم، وهو توحيد الله تبارك وتعالى والتوجه إليه مباشرة بالتعظيم. فالملائكة رسل إلى رسل الله تبارك وتعالى للدعوة إلى التوحيد وعبادة الله تبارك وتعالى وضحض كل ما سوى ذلك. واضح؟ نعم. وهو سبحانه المباشر لجميعها بالخلق والإمداد بالأعراض، ويخص منها ما شاء بما شاء من شرف أو ضده، وليس له منها معين ولا وزير ولا وكيل ولا واسطة أصلا. ولذلك نبه الله سبحانه وتعالى على أن اعتقاد الوزير والمعين إليه سبحانه وتعالى هو مناقض لما يريده ومناقض إلى عين توحيده تبارك وتعالى. ولذلك كلف الله سبحانه وتعالى بفضله عن ساحة فكر العبد هذه الشبهة التي قد يقع فيها لعجزه وضعفه، ولذلك مد الله سبحانه وتعالى تكرما منه لا وجوبا الرسل لكي يمد خلقه بهذه الحقائق التي قد تغيب. وليس شيء منها يغيب عن علمه وتدبيره وسمعه وبصره، ولا يقدر أحد منها أن يقرب نفسه، لأن من مظاهر أو من مفاسد أو من مساوئ اتخاذ الوصائف كما سماه إمامنا السلفي بشرك التقريب أنه قدح في الذات الإلهي، بمعنى أن تلك الوصائف وتلك الوسائل التي تعبد عبادة جزئية والمقصود هو الإله، أنه محتاج إلى تلك الوصائف حتى تصل إلى الذات الإلهية رسائل الخنوع والخضوع والتذلل والعبادة إليه من هذه الوصائف، وهذا قدح في كمال الله تبارك وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى غني عن كل ما سواه وكل ما سواه مفتقر إليه. نعم. ولا يقدر أحد منها أن يقرب نفسه إلى نعمة أو يبعدها عن نقمة، فكيف بغيره إلا أن يتفضل المولى العظيم. كما قلت أبين لكم أن هذه المتخيلات أو المتوهمات هي في ذاتها مفتقرة، فكيف تجلب إلى غيرها نفعا؟ فالنفع والضر بيد الله تبارك وتعالى. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيء. يا عبادي لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. نعم. وإنما هي أعمال لا يحصيها لنا جل جلاله، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالكل مفتقر، والوصف بالافتقار لا ينبغي أن يوقعنا في مطب التقديم، كل شيء زاد عن حده انقلب إلى ضده. وفي حقيقة الأمر التهاون في التوحيد أو التوخل في التوحيد يؤدي إلى الشرود والشذوذ، لأنه ليس توحيدا في حقيقته، لأن التوحيد الحقيقي هو الذي يؤدي ويفضي بصاحبه أن يتحلى، بمعنى قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فالتوسط بمعنى أن يكون منسجما هذا الموحد مع دائرة المكونات كلها، فلا يشرد ولا يأبق. فالتوكل في التوحيد تجوزا في هذه العبارة يؤدي بصاحبه إلى ما هو توحيد المتواهم، لأنه ليس توحيدا حقيقة، لأن التوحيد الحقيقي يؤدي إلى السلامة. ولذلك ليس معنى التوحيد أن نقدم من أمر بالتوحيد، وكان نبراسا يضيء الكون بالتوحيد ويعلمهم التوحيد ويوجههم إلى الواحد، بل عين التوحيد أن نكون متوحدين في تعظيم من لدن سيدنا آدم إلى خاتم الأنبياء والمرسلين. من عين التوحيد أن نتوحد في من جعله الله سبحانه وتعالى من أركان الإيمان. هذا ينبغي أن نستفيق من هذه الغيبوبة، تعظيم الكتاب وتعظيم الأنبياء، تعظيم الكتب وتعظيم الأنبياء، وتعظيم كل ما أراد الله سبحانه وتعالى أن يعظم جعله من أركانه. ولذلك البعد عنه يعني ماذا؟ عدم توحيد. وإن كنت موحدا في معنى توحيد الذات الإلهية هذا لا ينجيك شيئا، إن لم تقم بالوظائف الأخرى التي جعلها الله سبحانه وتعالى أركانا تجسم جنسا وهو التوحيد، كالإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، كل ذلك أراده الله سبحانه وتعالى وجعله من أركان التوحيد والإيمان، صح أم لا؟ فالغيبوبة والدعاء مع أن هذا المدعي لو كان موحدا حقا لا يضل عن هذه الحقيقة، ولذلك لو فتشنا ونبشنا عنه وجدناه ليس الواحد علميا، نعم، ولذلك الدعوة ليست الحقيقة. نتكلم في قضية ليست الحقيقة يعني بالأمور العلمية العقدية الكلامية العقلية، لا بالأمور المعرفية القلبية التي هي المقصود الأهم من غلاف التوحيد العلمي الذي هو أساسي، ولا يكون التوحيد المعرفي الحقيقي بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، لا يكون إلا بعد التوحيد صحيح الدم. نعم. إلا أن يتفضل المولى العظيم بذلك على من شاء بمحض الفضل والكرم من غير غرض ولا وجوب ولا استحقاق، وعبادته جل وعلا وخدمته ومعصيته تبارك وتعالى وفضيلة الغرض، هذا يعني من أنواع المماثلة العشرة التي نحن بصدد الخوض فيها في تحقيقات وأنظار، وهي آخر العشرة وهو نفي الغرض عن فعله تبارك وتعالى وما يسمى بالعلة الغائية، وتكلمنا عنها سابقا ستأتي بأكثر تفصيل إن شاء الله تعالى. يعني من دلائل فساد هذا السلوك أن مثلا اتخاذ مثلا ملك من ملائكة الله تبارك وتعالى واسطة للتقرب إلى الله تبارك وتعالى، بمعنى أن هذه الواسطة هي علة غائية يتوصل من خلالها إلى هدف، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الواسطة لذلك العبد كي يصل إليه، بمعنى أن العبد لا يمكن أن يصل إلى المقصود الأسنى دون اتخاذ تلك المطية وتلك الوسيلة وذلك الغرض، واضح؟ بمعنى أن الله سبحانه وتعالى مفتقر إلى ذلك الغرض حتى يصل عبده إليه، وهذا مستحيل، وهذا يبدأ في قدرته وإرادته وعلمه، ولذلك يستحيل الغرض في حق الله تبارك وتعالى. كإنبات النبات لا يمكن أن يصل الباري تبارك وتعالى إلى غايته بين قوسين وهدفه إلا بالمطر، كما أن المشخص عندما يشعر بالبرد لا يمكن أن يرد ويسكن برده إلا بلبس معطف يحميه من البرد، فالمعطف علة غائية توصله إلى هدف وهو الاحتماء والتدفق، هذا الحق الله تبارك وتعالى باطل ومحال ومعتقده كافر. هذه يعني من مجسمات أو من براهين فساد من يعتقد هذا المعتقد. وعبادته جل وعلا وخدمته ومعصيته تبارك وتعالى إنما هي أفعال من أفعاله المخترعة له في ذوات عبيده، كما مر معنا في خلق الأفعال، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى هو خالق لأفعال العبد الاختيارية تأثيرا وإيجادا واختراعا، وإنما قدرة العبد الحادثة التي أوجدها الله سبحانه وتعالى في الإنسان في الإنسان إنما هي قدرة اقترانية، كما مر معنا ذلك في قضية الكسب. نعم. وليس له حاجة في طاعتها ولا غرض. نعم. ولا ينال من لما كان الله سبحانه وتعالى غنيا عن كل ما سواه فهو معبود بحق قبل إيجاد الخلق، وغني قبل إيجاد الخلق، وواحد قبل إيجاد الخلق، واضح؟ ف طاعة العبد ومعصية العبد بإيجاد الله تبارك وتعالى، وما كان في دائرة المكونات والموجودات لا يكون هو ذاته واسطة وغاية وغرضا لتحقيق أمر يريده الله تبارك وتعالى. واضح؟ فهو معبود وإن لم يوجد شيء، وواحد وإن لم يوجد موحد، فهمنا هذا؟ وعظيم وإن لم يوجد معظم. فالفضل كله من الله، منه وإليه. فإن كنا واحدين فبفضل الله لا نبرز توحيدا لله، وإنما تكرم علينا بالتوحيد. واضح؟ وإيماننا ليس لإبراز مؤمن به، بل هو سبحانه وتعالى مؤمن به وإن لم يوجد مؤمن. ولذلك قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. نعم. وأما قضية ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون سنتكلم عنها، وهذا ما ليس معناه هنا اللام للتعليل. نعم. إما هذه اللام لام الجعلية في اللغة العربية، أو كما ذكر ابن هشام وغيره أنها لام العاقبة، أنها لام العاقبة ليست لام التعليل. نعم. ولا ينال من إيجادها كمالا كما لا ينال من خلقه لأبدادها نقصا. نعم. فإيجاد الموجودات واتصافها بالكمال هذا لا ينسحب على الله تبارك وتعالى بكمال، وما وجد من نقصان لا ينسحب إلى الله تبارك وتعالى بنقصان. واضح؟ فما كان كمالا فهو من عند الله تبارك وتعالى، وهو صاحب الكمال المطلق والكمال الذاتي، فلا ينتفع. هذا معنى هذا الكلام، هو ينطبق في قاعدة أن الله سبحانه وتعالى لا ينتفع بطاعتنا ولا ينضر بمعصيتنا. فهمنا هذا؟ ثم رتب سبحانه وتعالى عليها ما شاء من ثواب وعقاب فضلا وعدلا، لا لقضاء حقا في الثواب ولا لإشفاء غيظ في العقاب. يعني ثوابه ليس كما قال هنا لقضاء حق كما هو في الشاهد، يعني تثيب شخصا لأن حتى يعني يكون ذلك الثواب ثمنا لشيء ما، وعقابه ليس تشفيا أو يعني إشباع يعني أمر نفساني كامل في الباطن كما هو في الشاهد، وإنما يثيب بمحض الفضل ويعذب بمحض العدل. فإن يثبنا كما قال اللقاني، فإن يثبنا فبمحض الفضل وإن يعذب فبمحض العدل. واضح؟ وهذا يعني إذا استقربنا حتى عقابه للمطيع عدل. كيف؟ لا، كيف اكتبار؟ هو لا يكون، لكن ليس وجوبا وإنما هو واجب شرعي. فهمنا؟ لأن ما معنى واجب شرعي؟ بمعنى أن الله سبحانه وتعالى كتب وقضى أن الطائع له هدية وأن العاصي له عقوبة، لكن لو قلب الحال فهو ممكن، وهذا لا يقدح في عدله، لأن الباري تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل وهو يسأل. لكن من كمالات عدله تبارك وتعالى أنه يثيب الطائع ويعذب العاصي، ولو انقلب الحال لا يكون ظلم، لأن الظلم هو التصرف فيما لا يملك، وكلنا ملك له تبارك فهو مالك فيفعل كيف شاء وكما شاء وكتب كيف يريد وعلى النحو الذي يريد، لكنه تفضل بها، قضى ذلك لإكمام الأفواه. نعم، وليس محتاجا لإكمام الأفواه. لذلك الله سبحانه وتعالى أفضى على الإيمان والإسلام وما ختم به بقرآنه تبارك وتعالى انسجاما تاما مع العقل السليم ومع الفطرة السليمة، منسجم هذا الدين وهذه القوانين منسجمة لأنها من لدن حكيم عليم. طيب، وهذه المبادئ التي نتلقاها كيف نتلقاها إلا من مشكاة مبرئة ورحيق مختوم؟ نعم، لأننا إذا قلنا حتى تفهمون بالضبط الآن، لأنه قد العقل يفهم الأضداد، قد يعني يفهم الأضداد والإفهام بطريقة العكس. لو قلنا أن عقابه للمطيع ظلم، ماذا ينجر عن ذلك؟ يجب عنه، يعني وصفنا الله سبحانه وتعالى بما لا يليق. طيب، ماذا نصف ذلك؟ سعد بضبطه أنه عبد، يعني أنت الموحد المؤمن لا يتجاسر أن يقول أن الله ظالم. طيب، إذا عرفنا الظلم وحقيقة الظلم، لذلك يتيه كثير من الناس بأن الحكم عن الشيء فرع عن تصوره، وهذا التصور لا يمكن أن يدين به إلا مؤمن، أما غير المؤمن لا يدين به. نحتاج إلى مقدمات كثيرة، حتى نحتاج إلى مقدمات إثبات وجود هذا العالم الذي هو فيه قد يمكنه قبل يعني إثبات وجوده تبارك وتعالى، من ثم تنتقل به إلى مقدمات وجوده ووجوب وجوده. فهمنا القضية أين تكمن؟ فالظلم هو التصرف فيما لا تملك. نعم، فكل شيء هو ملك لله تبارك وتعالى، فيفعل فيه ما يشاء وكيف شاء سبحانه وتعالى، لكنه بفضل منه وحده تكرم على ما أجراه الله سبحانه وتعالى ورتبه، والنفع كله يرجع إلى المتلبس بما أراده الله سبحانه وتعالى، فيكون عينا تحت عين رضوان الله سبحانه وتعالى، وهي الإطاعة والإيمان واتباع الرسل والثواب التلبس بقوانينه سبحانه وتعالى، وضد ذلك استحق عقوبة وسخطا من الله سبحانه وتعالى. ولذلك في أقسام الحكم العقلي هي المدار الأسنى والكلي في فهم العقل، من دون ضبطها يزيغ الإنسان ويزيغ ولا يفهم. لذلك هذا يسمى ممكن، ممكن عقل إثابة العاصي وعقاب المطيع، لكننا نقول أنه واجب عرضي، واجب عرضي إثابة المطيع ومعاقبة العاصي، ليس واجبا ذاتيا، لأنه بهذا نضرب في كيان التوحيد والاعتقاد، وهو أن الله سبحانه وتعالى لا يجب عليه فعل شيء، لذلك هو واجب عرضي. عرضي ما معنى عرضي؟ أي عرض له الشرع، عرض له الشرع. فهمنا كيف نضبط الأمور؟ نعم، فلزم من هذا كله عجز العقول عن إدراك أحكام الشرعية من جهة فكرتها وقياساتها، إذ لا مثل له تبارك وتعالى، لا شاهدا ولا غائبا يقاس عليه، وإنما تدرك أمارات الثواب والعقاب وما يباح وما لا يباح وحقائق ذلك. ولذلك في أصول الفقه لو تتذكرون في رسم الصحيح وما يعتد به شرعا ولا يتعلق به النفوذ. قضية قولنا لا يتعلق به النفوذ بمعنى لا يستلزم منه ثمرة، هذا علينا هذا الكلام. لذلك قلنا أن علماء أصول الفقه ينضبطون بضوابط القواعد الكلامية، هذا الحق يعتد به شرعا من حيث الاتيان بالأركان والشرائط التي قررها الشارع. أما تعلق النفوذ، إذا قلنا أنه يجب تعلق النفوذ الثمرة، معنى النفوذ معنى النفوذ أخذتوها في أصول الفقه شرح الورقات تكلمنا، بمعنى أنه إذا أتى المكلف بالشرائط الكاملة والأركان التامة تعلق بفعله ذلك نفوذ أي ثمر، بمعنى أنه يجب على الله سبحانه وتعالى أن يثيبه. هذا لذلك نقول لا يتعلق به النفوذ، بخلاف العقودة يتعلق بها النفوذ لأنه أمور جعلية كاستحقاق البضع واستحقاق المبيع. إذا مثلا اشتريت سيارة، ما هو النفوذ المتعلق به؟ ملكك للسيارة، ليس هناك ثواب أو عقاب. أما الثواب والعقاب العقاب بيد الله تبارك وتعالى، لا يتعلق بالعبادات نفوذ لأن الله لا يجب عليه. ولذلك أهل السنة وأهل الحق لا يجزمون بالعقل. ومن هنا اختلف الإمام الماتوريدي، إن شاء الله في المستقبل أمدكم بهذا، اختلف الماتوريدي والأشعري في معنى الشقاوة والسعادة، من هو الشقي ومن هو السعيد. الإمام الأشعري باختصار الوصف بالسعادة عند الخاتم عند الأجل يوصف بكونه سعيدا أو شقيا. أما الإمام الماتوريدي قال ما دام المكلف متلبسا بالطاعة والعبادة يسمى سعيدا، وما دام متلبسا بالمعصية والذنب يسمى شقيا. هذا الخلاف بين الإمامين، واضح؟ وحقائق ذلك وكيفياته وأوقاته من جهة المولى تبارك وتعالى فقط بمن بعثه من رسوله الكرام الذين أيدهم بأمره. ولذلك هذه كذلك يشير إلى قضية مهمة وهي التحسين والتقبيح العقل. فالمعتزلة ذهبوا إلى أن العقل يستقل استقلالا تاما دون التفات إلى جهة شرعية أو نقل لا يحتاج إلى ورود شرع، بمعنى أنه يدرك محاسن الأمور، بمعنى أنه يدرك العقل استقلالا كل تشريع وما يترتب عليه من ثواب أو ما يترتب عليه من عقوبة. ولذلك الإمام السبكي رحمه الله تعالى في جمع الجوامع قال أما التحسين والتقبيح بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته وكمال الشيء ونقصانه فعقلي، وأما ترتب وأما ترتب الذم عاجلا والعقاب آجلا فشرعي لا يدرك العقل. هذا خلاف مع المعتزلة، العقل لا يمكن أن يستقل بحكم من الأحكام، بمعنى أنه يدرك أن هذا مأذون فيه ويترتب عليه ثواب وهذا غير مأذون فيه ويترتب عليه عقاب. هذا ما قالته المعتزلة. ولذلك عند ورود الشرع الشرع مؤكد، الشرع مؤكد لا نحتاج إلى الشرع إلى وروده، فهمنا؟ هذا من قضايا التي اعتمدها المعتزلة وهو كذا. نعم. فقط بمن بعثه من رسوله الكرام الذين أيدهم بأدلة صدقهم في كل ما يبلغون عنه، وعصمهم بفضله في جميع أقوالهم وأفعالهم واعتقاداتهم من كل ما ينهى عنه سبحانه وتعالى نهي تحريم أو كراهة. نعم، كل هذا شرعي يدرك بورود الشرع لا بالعقل استقلالا. الماتريدية لهم تفصيل لطيف نتكلم إن شاء الله عنه في الدرس القادم. وقد أطبقت رسل المولى تبارك وتعالى وأجمع كلهم من لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى خاتم النبيين وسيد المرسلين نبينا ومولانا محمد. رأيت نفس الكلام الذي كنت أقرره قبل قليل، لأنه من مشكلات واحدة. فالإنسان لا يكون قد يكون إماما، يعني لأن الإنسان لا يناظر ويشابع ويضارع نفسه بهؤلاء الأئمة، لكنه ينطق بما ينطقون إذا كان من أصول صحيحة ومشكات واحد. نعم. إلى خاتم النبيين وسيد المرسلين نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، على أن الله سبحانه كلف عبيده بتوحيده. نعم. وحرم عليهم الشرك في ألوهيته وعبادته. نعم. وبلغوا عن المولى تبارك وتعالى أن من ابتلي بهذا المحرم وهو الشرك في الألوهية والعبادة ومات على ذلك فهو محروم من جميع نعم الآخرة، مخلد في العذاب العظيم إلى غير نهايته. هو العقل يدرك أنه قبيح، لكن ما يترتب عليه أخرويا ودنيويا هذا بورود الشرع. هذا ملخص ما يعني قرره الماتريدي، وهذا يعني معقول. إدراك كليات محاسن الأمور وإدراك كليات مساوئ الأمور العقل يدركها، بمعنى أن الأخلاق الحميدة أمر حسن وأن الأخلاق السيئة أمر ذميم، لكن الشرع يقرر ويبرز ما يترتب عنها، كما قال الإمام السبكي: أما ما يترتب على ذلك من ذنب آجل وعقاب، من ذنب عاجل وعقاب آجل أو مدح عاجل وثواب آجل فهو شرعي، بمعنى أن الشارع يقرر ما يترتب عليه. هذا العقل لا يدركه لكنه ينسجم معه، أي بمعنى أنه لا تعارض بين القطبين، قطب الشرعي وقطب العقل، بل هو انسجام تام. نستطيع أن ننظر بكثير من الأمور، وتكلمنا عنها في أصول الفقه عند ما ظاهره التعارض أنه ممنوع شرعا، لكن أنا سأمدكم ممكن بأمر قد لا يكون مرسوما في الكتب وإن وجد لم أطلع عليه الآن، يعني قذف في ذهني. ابتداء إذا أردنا أن نبرز للمنكر أو المتردد أو الشاك أنه لا تعارض بين العقل والنقل وأنهما منسجمان، واضح، وأن كل ما خالف العقل السليم فهو مخالف للشرع الصحيح الكامل، واضح، لأن الشرع جعل من أسس مناط التكليف العقل، وميز به من أراد تكليفه وسلط عليه قضية التكليف والمشقة، صح أم لا؟ من خالق العقل؟ الله سبحانه وتعالى. طيب، من قرر هذا القانون وهو الإسلام؟ الله. طيب، هل يمكن أن نفصل بين ما خلق الله سبحانه وتعالى وهو العقل وبين قانونه وهو الإسلام؟ ويكون بينهما تعارض، وهو أراد في قانونه أن يسير وينظم حياة العقلاء. هل هذا ممكن؟ بمعنى أن العقل الذي خلقه الله سبحانه وتعالى في الإنسان ضرورة هو متهيئ للانسجام وللانخراط في قانون الله تبارك وتعالى، لأن من كينونة وجوهر قانون الله تبارك وتعالى هو العقل السليم. ولذلك تلاحظون أن تعريف الدين عند أهل السنة هو وضع قانوني، وضع إلهي سائق لذوي العقول السليمة، سائق لذوي العقول السليمة باختيارهم المحمود إلى ما هو خير لهم بالذات. فمن دان بدين الله تبارك وتعالى وأراد الله به خيرا يوصف بأن عقله سليم، فيستحيل تعارض بين العقل والنقل. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وجزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وجزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وجزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجميع أصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين.